السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. ما زلنا مع إخواننا نقول بأنه ينبغي لنا أن نعرف أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ما الذي ثبت منه وما الذي لم يثبت، لأن كثيرا من الناس سمى الله تبارك وتعالى بأسماء لم يسمي الله تبارك وتعالى بها نفسه، وهذا يعتبر عند أهل العلم رحمة الله عليهم من الإلحاد الذي أمرنا الله عز وجل أن نبتعد عنه في قوله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي واتركوا الذين يميلون عن الصواب في أسماء الله تبارك وتعالى. وكنت قد ضربت مثالا لبعض الأسماء التي يظن الناس أنها من أسماء الله تبارك وتعالى وليست من أسمائه، كاسم الصبور أو الناصر أو المبدئ أو المعيد أو الواجد أو الماجد أو المبدئ أو النافع أو الضار، كل هذه ليست من أسماء الله تبارك وتعالى، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، وكذلك لم ترد في القرآن الكريم. وقلنا ينبغي أن نعلم بأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، أي تحتاج إلى نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي نثبتها. وأخذنا بعض الأسماء ونحن نكمل في ليلتنا هذه، فنقول من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى التي ثبتت بالنص: المقيت. المقيت، فربنا جل وعلا كان على كل شيء مقيتا كما قال جل جلاله في كتابه الكريم. إخواني، كلمة المقيت بعض العلماء يقولون اسم الله المقيت يعني الحافظ للشيء، والحافظ للشيء معناه أنه يحسب ما فعل عباده، يحفظ ما فعل عباده من خير أو من شر ثم يجازيهم الله تبارك وتعالى بذلك، هذا معنى من ضمن معاني المقيت. والمقيت هو الحافظ للشيء، أي الذي يحفظ عباده، يحفظ جوارحهم، يحفظ لهم أمر دينهم، يحفظ عليهم أولادهم، يحفظ عليهم ما أعطاهم من النعم. يبقى إذن كلمة المقيت تأتي بمعنى الحافظ للشيء. وقلنا قبل ذلك أن الحفيظ، اسم الله الحفيظ، بمعنيين: المعنى الأول أنه يحفظ ماذا فعل عباده، ماذا فعل عباده يعني إيه من أعمال، ثم يجازيهم بها سواء من شر أو من خير. والمعنى الثاني أنه يحفظهم من أعدائه، يحفظهم مما يضرهم، ويحفظ لهم ما أعطاهم سبحانه وتعالى. المقيت بنفس هذا المعنى، أي أنه يحفظ جل وعلا على العبد ما أعطاه، هذا معنى من ضمن معاني المقيت. وقال بعضهم: لا، المقيت يأتي بمعنى الشاهد، أي أن الله جل وعلا يشهد على ما يفعله العباد، فأنت إذا فعلت فعلة أو تكلمت بقول أو ما أشبه هذا فالله شهيد على أقوالك وشهيد على أعمالك. ولذلك قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع لما خطب في أصحابه: إنكم ستسألون عني إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل، فبما ستجيبون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فكلمة المقيت تأتي بمعنى الشاهد على الشيء، يبقى يشهد الله جل وعلا على أفعال العباد. والمشاهدة الشيء العيني، الشيء الرؤية العينية. ولذلك أنت تقول: لقد شاهدت كذا، شاهدت يعني شفت بعيني. وكلمة أشهد أن لا إله إلا الله يقر وأعترف كأني أرى رأي عين، لا معبود بحق إلا الله. والله جل وعلا شهيد على عبيده، أي يراقبهم سبحانه وتعالى ويشهد على أفعالهم. فما يستطيع واحد منا أن يقف بين يدي الله ثم ينكر كلمة قالها أو ينكر عملا عمله، لأنه إن فعل هذا يختم على فمه وينطق الله عز وجل أعضاءه فتشهد عليه بما قال وبما فعل. ومن ثم نقول لإخواننا بأن بعض العلماء رحمة الله عليهم قالوا بأن المقيت معنى الحافظ على الشيء أو بمعنى الشاهد، وقيل المقيت بمعنى القدير، بمعنى القدير، وربنا جل وعلا على كل شيء قدير كما ذكرنا قبل ذلك. أيضا من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى التي ثبتت بالنص الوكيل. الوكيل حينما يقول أهل الإيمان لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الوكيل هو رب العالمين جل وعلا. ومعنى اسم الله الوكيل أي الذي يتولى تدبير شؤون عباده. الوكيل هو الذي يتولى تدبير شؤون عباده، فرب العالمين جل وعلا إذا توكلت عليه كفاك، كما قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لأنك جعلت الله تبارك وتعالى وكيلا. ففي غزوة حمراء الأسد، وكانت هذه الغزوة بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، وتعلمون أنهم رجعوا يعني بسفك دماء وتمزق أشلاء ولم يرفعوا الراية، وحدث ما حدث في غزوة أحد. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما طاق صلى الله عليه وسلم أن يجلس فيها، وأراد أن يرجع إلى أعدائه مرة أخرى. فلما أراد أن يرجع وقام بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى منهم من ينزف دما ويخرج معه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحمل على الأعماق ويخرج خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود، وكان آنذاك لم يسلم، وقال اعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم بأن أهل الكفر أو بأن أهل مكة قد جمعوا لك جمعا كثيرا، أي جمعوا لك أعداء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال رب العالمين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. معنى ذلك أنك إذا توكلت على ربك جل وعلا فقد جعلت الله عز وجل وكيلك، يدبر أمرك ويدبر شأنك، وكفى بالله تبارك وتعالى وكيلا كما قال في القرآن الكريم. ومن أعجب ما قرأت في اسم الله عز وجل الوكيل أنه في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجلان، واحد منهم اقترض من الثاني 1000 دينار فقال له من شهيد على هذا؟ قال جعلت الله شهيدا. قال من وكيل إذا لم تدفع؟ قال جعلت الله لي وكيلا. وحينما أتى الموعد المحدد وكان بين الرجلين بحر، فكان بين الرجلين بحر يعني يحتاج الواحد منهم أن يركب على سفينة حتى يصل إلى أخيه، فالذي عليه الدين عن المدين حينما جمع الأموال وأراد أن يسد دينه في الوقت الذي حدد، هاجت الأمواج وهاجت الرياح وما قلعت أو ما خرجت وما صارت سفينة إلى الشاطئ الآخر. وفي الشاطئ الآخر الرجل يقول لقد جعلنا الله شهيدا وجعلنا الله وكيلا، والرجل ما كتبت عليه ورقة وما أشبه هذا، وإن الرجل لن يدفع، وإن الرجل لن يدفع، حتى يأس الرجل أن يأتيه هذا المدين. والمدين يقول يا رب لقد جعلتك شهيدا وجعلتك وكيلا، وربما يظن بي الظنون، وها أنت يا رب تعلم أن السفينة ما صارت، أن السفينة ما صارت. ثم قام بفعلة متوكلا على ربه جل وعلا، جاعلا رب العالمين وكيلا له. فأتى بجذع نخلة ثم شق هذا الجذع ووضع المال فيه وكتب هذا دين فلان، هذا دين فلان ابن فلان لفلان، ثم جعل ذلك في المياه وقال يا رب كنت وكيلي فاقضي عني ديني. فقدر الله جل وعلا أن أمر الله عز وجل الرياح أن تهيج الأمواج في اتجاه هذا الرجل الدائن. فإذا بالرجل لما يأس ووجد هذا الجذع قال سأعود إلى بيتي، ثم بدا له أن يأخذ هذا الجذع الذي في المياه، قال لعلي أستطيع أن أنضج عليه الطعام. وبالفعل حدث هذا، ولما فتح الجذع وجد في خلال الجذع هذا الدين وهذه الورقة فتعجب. فإذا بالثاني جمع دينه مرة أخرى، وفي ليلة أو في يوم كان هادئا ركب على السفينة وأراد أن يقضي الدين لمرة أخرى، فلما عاد للدائن وقال خذ 1000 التي علي، قال أما جعلت الله لك وكيلا، أما جعلت الله لك وكيلا، فقد قضى الله جل وعلا عنك دينك، فقد قضى الله عز وجل عنك دينك. فإخواني من اتخذ الله تبارك وتعالى وكيلا دبر الله عز وجل له أمره. فأتذكر أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما جمع له قومه ما جمعه وأرادوا أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم أعني نبي الله إبراهيم في النيران، أتى جبريل إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال هل لك في أو عندي حاجة؟ قال أما منك فلا، وأما بالنسبة لله فأنا لا غنى لي عنه. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل. فإذا برب العالمين جل وعلا لما رأى هذا الاستسلام وهذا التفويض وهذا التوكل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال للنار فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى اسم الله الوكيل ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى وثابت كذلك في النصوص الشرعية، والمعنى أنه يتولى تدبير أمور عبيده وشؤون عبيده سبحانه وتعالى. من ضمن أسماء الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام بعضهم قال هذا وصف وهو الصحيح، وصف لوجه الله تبارك وتعالى أنه ذو جلال وإكرام، ولا شك أن رب العالمين تبارك وتعالى هو ذو الجلال وذو الإكرام. ذو الجلال يعني ذو الهيبة ذو العظمة سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفت أو لو كشف حجاب النور عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات يعني عظمة وهيبة وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه أي كل الإيه الخلق. فذو الجلال يعني ذو هيبة ذو عظمة سبحانه وتعالى، وهيبة الله كبيرة وعظمة الله مطلقة كاملة، هذا معنى ذو الجلال. والإكرام، الإكرام أي أن الله عز وجل هو الأكرم، هو الأكرم كما في قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والكريم هو الذي يعطي بغير مقابل، يعني يعطيك الشيء ولا يريد منك مقابلا عليه، يعطيك الشيء ولا يريد منك مقابلا عليه. فربنا صاحب الهيبة صاحب العظمة ذو الجلال، وكذلك ذو الإكرام صاحب الإكرام صاحب العطاء للمخلوقات دون أن يأخذ منهم شيء سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لإخواننا لما يطلب الله تبارك وتعالى من عبيده العبادة فإن العبادة يعود نفعها على العبد ذاته، على العبد ذاته. ولذلك إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وأخبر جل جلاله أن العبيد لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منا ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو أن العبيد كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منا ما نقص من ملك الله عز وجل شيئا. فالله تبارك وتعالى هو ذو الجلال وذو الإكرام جل جلاله. كذلك بعض أهل العلم يسمي الله تبارك وتعالى بجامع الناس ليوم لا ريب فيه، قل كل هذا اسم، بعضهم يجعل كل هذا اسم، وقالوا بأن أهل الإيمان لما دعوا الله تبارك وتعالى قالوا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، جامع الناس ليوم لا ريب فيه. لكن هذه فعلة لله عز وجل، أي أنه سيجمع الأولين والآخرين ليوم لا شك فيه. ومن هنا تعلم أن عبادتك التي تتعبد وصدقتك التي تتصدق وكلمتك التي تقول وأفعالك التي تفعل وأعمالك التي تعمل أو الذي تعمل كل هذه في يوم من الأيام ستقف بين يديه يجزيك عن كل كبيرة وصغيرة، فإن كان خيرا فخير وإلا فلا. فلن يساوي الله تبارك وتعالى إنسانا أخلص لله من إنسان مرائي، لن يساوي الله تبارك وتعالى الصادق بالكاذب، لن يساوي الله تبارك وتعالى الطائع بالعاصي، لن يساوي الله تبارك وتعالى العالم بالجاهل. ولذلك إذا سمعت بأن الله تبارك وتعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه فهذا يدلك على قدرته ويدلك على عدله وعلى حكمته، يدلك على قدرة الله عز وجل أن الناس بعدما يكونوا ترابا ليس رب العالمين بعاجز أن يعيدهم مرة أخرى، إنما قوله لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. وكذلك يدلك على عدل الله عز وجل، كيف يترك الله عز وجل الخلق عبثا، أو أن يترك الخلق سدى دون حساب، بل هو سيجمعهم لكي يجازي الجميع بما عملوا. فأنت مثلا على سبيل المثال كلفت بأوامر، وكلفت أن تبتعد عن نواهي، فلا تظن أن الأوامر التي ما امتثلت لها والنواهي التي وقعت فيها أن هذا سيمر. نعم يومك يمر وعمرك يمر وأوقاتك تمر، لكن الذي لا يمر فيها أعمالك لا تمر على رب العالمين مثل هذا المرور، بل ستسأل لماذا جلست ولماذا قمت، لماذا سرت، لماذا ضحكت، لماذا أحببت، لماذا أبغضت، لماذا فعلت، لماذا تكلمت، لماذا نويت، لماذا فكرت، لماذا لماذا. كل هذه ستسأل عنها بين يدي الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل عن عمره فيما أفناه. فتسأل عن عمرك ماذا صنعت فيه، وتسأل عن أوقات عمرك كيف استغللت هذه الأوقات. ومن ثم نقول لإخواننا، بعض العلماء قال جامع الناس ليوم لا ريب فيه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وآخرون يقولون هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى سيجمع القوم أو سيجمع المخلوقات ليوم لا ريب فيه، فهذا يدل على فعله سبحانه وتعالى. ولذلك قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها المكذبون الضالون لآكلون من كذا من كذا من كذا، إلى غاية العذاب الذي ذكره الله عز وجل في سورة الواقعة. يبقى إذن إخواني، بعض أهل العلم سمى الله بجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وآخرون قالوا هي فعلة. كذلك من ضمن أسماء الله عز وجل الواسع، وهو ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك الواسع، واسع الصفات، واسع الرزق سبحانه وتعالى، واسع العلم، واسع القدرة، وهكذا. فالله تبارك وتعالى يوسع على من شاء من عبيده، فإذا أردت توسعة في رزقك في مالك فالله عز وجل هو الواسع. وإذا أردت أن تعلم ما معنى اسم الواسع فأقول هو اسم عام يشمل معاني كثيرة. واسع في نعوته، يظل النبي صلى الله عليه وسلم أفصح المخلوقات عليه الصلاة والسلام يثني على رب العالمين، ثم يقول لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك، يعني لا أستطيع أن أعد ولا أحصر الثناء عليك. فأنت إن أردت أن تعد نعم الله، وأن تعد صفات الله تبارك وتعالى ونعوت الجلال ونعوت الكمال وما أشبه هذا، ثم بدأت تثني على الله تبارك وتعالى بهذا، ما وفيت الله تبارك وتعالى حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لما؟ لأن الله عز وجل هو الواسع. واسع إيه؟ واسع الصفات، واسع النعود، لا يستطيع أحد أن يحصر الثناء لله تبارك وتعالى. والواسع واسع الرزق، أي يوسع الرزق على عبيده سبحانه وتعالى، يوسع لك علمك، يوسع عليك قدراتك وما أشبه هذا، أو يوسع لك قدراتك وما أشبه هذا. فكل ما يكون فيه وسع وهو خير للإنسان فالله تبارك وتعالى يوسعه على من شاء من عبيده جل وعلا. فرب العالمين يسمى باسم الواسع، ويسمى كذلك تعالى الحق، ذلك بأن الله هو الحق، الحق جل وعلا. فالإيمان به حق، وأنبياؤه حق، وكتابه حق، وقوله حق، وكل ما أخبر به حق. هذا معنى الحق. الحق أنه سبحانه وتعالى حق، أنه واحد في ربوبيته، حق أنه واحد في ألوهيته، حق أنه واحد في أسمائه وصفاته. فما تكلم به سبحانه وتعالى هو الحق الذي يوافق الحق ويوافق الواقع. وما نهى الله عز وجل عنه، ما نهى الله عز وجل عنه فهذا هو المنهج الإيه؟ الباطل. ولذلك نهى الله عز وجل عن الباطل. فإخواني الحق اسم واسع، اسم واسع. يعني إيه الحق؟ يعني حق في أفعاله، في أقواله، في كلامه، في رسله، حق في آياته جل وعلا، آياته حق ورسله حق، وهكذا. هذا معنى كلمة الحق، وهذا مما يدلك على أن وعد الله تبارك وتعالى للناس حق. ما وعد الله تبارك وتعالى به الناس لابد أن يقع. لذلك قال إنما توعدون لصادق، يعني ما وعدناكم به لصادق، يعني لابد من وقوعه لن يخالف الواقع. وفي آية أخرى قال إنما توعدون لواقع، أي لابد من وقوعه. لما؟ لأن وعد الله عز وجل حق، حتى أنه جل جلاله في أوائل الحق قال الحق. لما؟ لأنه سيحق فيها وعد الله عز وجل للمؤمنين بالجنة، ويحق فيها وعيد الله عز وجل على الكافرين بالنار. يبقى رب العالمين إذا وعد المؤمنين بالنصر فهو حق، وإذا وعد الكافرين بالهزيمة فهو حق، إذا وعد الله عز وجل المرائي بفضيحة فهو حق، وإذا توعد الله عز وجل للعصاة والمذنبين بالعذاب فهو حق، وإذا وعد أهل الطاعة وأهل الإيمان بالخيرات والطيبات والطمأنينة والسرور والهدوء وما أشبه هذا فهو حق. لما؟ لأن كل ما يصدر من الله تبارك وتعالى حق، لأنه هو الحق سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم رحمة الله عليهم يسمي الله تبارك وتعالى باسم الجميل استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وبعضهم يقولون إنما رب العالمين تبارك وتعالى يتصف بهذه الصفة، لكن هذه ليست اسما لله تبارك وتعالى. والبعض الآخر يقول لا، الله عز وجل يسمى بالجميل. وما معنى الجميل؟ أفعاله جميلة وأقواله جميلة سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لإخواننا بأن ما فعله الله تبارك وتعالى جميل، ما فعله الله تبارك وتعالى جميل. يعني إيه؟ يعني انظر لماذا جعل الله عز وجل حدودا في الشرع. فالله عز وجل هذه الفعلة من جمال أفعال الله. لما؟ لأنه بها يفتح بابا لعبيده بأن يغفر لهم ما أذنبوا، بأن يغفر لهم ما أذنبوا، لأن الحد يكفر الله عز وجل به الذنب، يكفر الله عز وجل به الذنب. والله عز وجل ربما يقدر الشيء وأنت ترى في الشيء الشر وفي طياته الخير، كما قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل أمر من أوامره جميل، وكل نهي من نواهيه جميل، وكل فعلة تصدر عن الله عز وجل جميلة، وكل صفة لله جميلة، وكل اسم لله جميل، بل بلغ الغاية في الجمال، يعني وصل إلى أعلى درجة في الجمال والكمال والجلال كما يقول أهل العلم رحمة الله عليهم. ومنه قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، أي التي بلغت الحسن والجمال، أي التي بلغت الحسن والجمال، لا بلغت الغاية في الحسن والجمال، يعني أعلى مرتبة في الحسن تثبت لله، أعلى مرتبة في الكمال والجمال تثبت لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الجميل جل جلال. كذلك من ضمن الله أسماء الله تبارك وتعالى الرفيق، الرفيق يرفق بعبيده جل وعلا. فكم من مصيبة قد وقعت فيها وإذا برب العالمين يرفق بك ويخرجك منها. فالله عز وجل يرفق بالمريض، يرفق بالمريض فيبرئه، وربما يرفق به فقدر عليه المرض لكي يكفر عنه خطاياه سبحانه وتعالى. ولذلك إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زال وما نزع من شيء إلا شان. حتى مدح النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهذه الصفة أو بعض الناس بهذه الصفة، حتى قال رب العالمين عنه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم يعني وفقت بهم ورحمت هؤلاء في كلامك وفي أسلوبك وفي تحميلك لهم. فانظر لكلامه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. هذا يدل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته في أوامره، على رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته. ولذلك بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرفق والرحمة والرأفة الصفات يحبها الله جل وعلا. ولذلك من أوصاف الله عز وجل الرفيق الذي يرفق بعبيده جل وعلا. إخواني كم من ذنب يذنب الناس والله عز وجل يرفق بهم وما يأخذهم، ولو أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة كما قال في كتابه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا أن الله عز وجل ادخر 99 رحمة يوم القيامة يرحم بها العبيد، وما أنزل في الدنيا إلا رحمة واحدة. فلو جمعت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم برحمة جميع الأنبياء برحمة جميع المخلوقات التي في الدنيا، فاعلم أن كل هذه رحمة واحدة قد أنزلها الله عز وجل على عبيده، فما بالك 99 رحمة ادخلها الله عز وجل يوم القيامة كي يرحم بها العباد. هذا مما يدل على رفق الله تبارك وتعالى لعبيده. أوجب عليك جل وعلا 5 صلوات، ما يأخذ معك في اليوم الواحد ساعة. أوجب عليك في السنة الكاملة شهرا للصيام. أوجب عليك في زكاة لأموالك ربع العشر فقط، وهذا من رفقه عز وجل بعباده. رب العالمين تبارك وتعالى في تشريعاته رفيق، في تشريعاته سبحانه وتعالى يرفق بعبيده. كذلك من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى الحيي والستير. الحياء صفة يحبها الله تبارك وتعالى، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير، فالله عز وجل حيي. فبعض أهل العلم سمى الله تبارك وتعالى الحيي، يعني يتصف بصفة الحياء، وصفة الحياء يتصف رب العالمين بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي من عبده المؤمن يرفع يديه إلى الله ثم ينزلها صفرا. يعني الله عز وجل يستحي أن ترفع يديك ثم يخيبك ولا تأخذ بهذه الدعوات شيء. فهذا مما يدل على أن صفة الحياء صفة يتصف بها رب العالمين على الوجه اللائق به. والله لا يستحي من الحق كما قال حينما قرأ بعض الناس في كتاب الله أو استمع نملة وعنكبوت وما أشبه هذا، قالوا والكتاب في نملة وعنكبوت، إيه نملة وعنكبوت والكلام ده؟ فقال الله جل وعلا لهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يعني الله عز وجل لا يستحي أن يضرب أي مثل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يعني أي مثل؟ قال بعوضة فما فوقها، يعني الله يضرب المثل بالبعوضة فما فوقها، يعني أعلى منها فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني يعلمون أن الله عز وجل ما أراد بضرب هذا المثل إلا الحق. أما الذين كفروا فهم يرتابون في هذا ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. على كل نقول بأن الله عز وجل حي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا وصفوا الحياء عنده يقولون كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البنت البكر في خدرها، من البنت البكر في خدرها. والصحابة الكرام كانوا أيضا يتصفون بهذه الصفة، يتصفون بهذه الصفة، والملائكة تتصف بصفة الحياء. فصفة الحياء تثبت لله وللملائكة وللأنبياء وللمؤمنين. ولذلك لما اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذه لما دخل عليه عثمان رضي الله تعالى عنه وسئل من قبل أم المؤمنين عائشة عن هذا، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. يبقى إذن صفة الحياء صفة كمال، وهي في الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. حياء أي الله تبارك وتعالى يستحي من عبيده، يستحي سبحانه وتعالى أن يأتي أمام العبيد أو ما أشبه هذا بما لا يليق بكماله سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن أسماء الله الستير، ولا يقال الستار، الستار ليس اسما من أسماء الله عز وجل، إنما يسمى الله تبارك وتعالى بالستير. الستير هو كثير الستر على عبيده، كثير الستر على عبيده، يسترك في الدنيا ويستر أهل الإيمان في الآخرة. ولذلك كم من معصية وقعت وكم من جريمة فعلت وسترك رب العالمين، يعني لا تنظر بعيدا هنا وهنالك، إنما انظر إلى نفسك كم مرة سترك رب العالمين جل وعلا. فإن الله ستر العباد كثيرا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قيل ومن هم يا رسول الله، أو إلا المجاهرون؟ قال الذي يبات يستره الله تبارك وتعالى ثم يقوم يفضح نفسه، يفضح نفسه. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي بالذنب، يقول فعلت كذا وكذا من الليل، مع أن الله عز وجل ستره في هذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الستر يحبه الله تبارك وتعالى، وأخبرنا أن من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ومن ثم الله عز وجل ستير يحب الستر، فإذا ما وقع إنسان في معصية فلا تشنع به ولا تتبع عورات إخوانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، فضحه ولو في جوف بيته. وإخواني، إذا رأيت شرا من إنسان فعليك أن تستر عليه، عليك أن تستر عليه، اللهم إلا إن كان مجاهرا بهذا الفسق فعليك أن تحذر الناس منه، فعليك أن تحذر الناس منه. فالستير معناه الذي يستر عباده سبحانه وتعالى. وورد في الصحيح أو ورد فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يلقي كنفه أي ستره على عبده المؤمن، يلقي كنفه على عبده المؤمن ويقول عبدي فعلت كذا في يوم كذا وكذا، فيقر هذا الإنسان بما فعل في دنياه، نعم ربي فعلت، نعم ربي فعلت، حتى يظن أنه قد هلك، يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى ستير. من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى التي تثبت له القابض والباسط، وهذه من الأسماء التي ما يذكر فيها الواحد إلا لابد أن تذكر الضد، يعني إذا قلت القابض قل الباسط، قابض وباسط، يقبض الله عز وجل ما يشاء عن عبيده ويبسط ما يشاء لعبيده، يبسط الله عز وجل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يبسط يديه سبحانه وتعالى بالرزق لعبيده أي يوسع لهم سبحانه وتعالى، ويقبض الله عز وجل عن عبيده من البلاء، ويقبض الله عز وجل على العبيد ما شاء من الأرزاق، لما؟ لكي يختبر العبد ولكي يمحص العبد. ولذلك ما نزلت عليك نعمة إلا ببسط الله عز وجل لها، وما حجبت عن شيء إلا بقبض الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقبض ويبسط، يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، فما حجب عنك فقد قبضه الله عز وجل عنك، وما وصل إليك فقد بسطه الله عز وجل إليك. ولذلك من ضمن أسمائه القابض والباسط، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط، إن الله هو القابض الباسط. فالقابض والباسط من ضمن أسماء رب العالمين. انظر، بسط عليك عينين ولسانا وشفتين ويدين ورجلين، بسط لك مالا، بسط لك عملا، بسط لك أولادا، وسع لك، بسط لك الأرض، بسط لك ما يوجد في دنياك مما تنعم به، وقبض رب العالمين تبارك وتعالى عنك ما شاء سبحانه وتعالى. وهذا يدل على كمال قدرة الله، أنه إذا أراد أن يبسط شيء بسطه، وإذا أراد أن يقبض شيء قبضه، فهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يبسط يوسع على من يشاء الأرزاق، ويضيق كذلك على من يشاء. فإذا أردت بسطا في رزقك فعليك بالباسط سبحانه وتعالى، وإذا أردت قبض شيء عنك فعليك بالقابض سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل هو القابض الباسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى المعطي، قال النبي عليه الصلاة والسلام والله المعطي وأنا الخاسر، والله المعطي وأنا القاسم، أي يقسم صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل به. الله عز وجل هو المعطي لكل شيء يعطى، يعني أعطاك صحة، أعطاك أولادا، أعطاك عملا، أعطاك منصبا، أعطاك علما، أعطاك جمالا، أعطاك قدرة إلى غير ذلك. فالله تبارك وتعالى هو المعطي، المعطي أي يعطي من يشاء ما شاء سبحانه وتعالى، هذا معنى كلمة يعطي. ولذلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فالله عز وجل يؤتي من يشاء ما يشاء. فمن إخواني الذي ملك فرعون وجعل له منصبا أعلى منصب في هذه البلدة؟ الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعطي من شاء ما شاء. ولذلك من الخطأ أن تحسد إنسانا في غير علم يتقى فيه الله أو في غير مال ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الله عز وجل أعطى فلانا وما أعطى فلانا. تبص تلاقي بعض الناس يأتي بمثل من الأمثلة الشعبية المخطئة والخاطئة، يقول فيه مثلا يعطي الحلق للي بلا ودان، كأنه يقول الله عز وجل يعطي من لا يستحق، يعني هو بلا ودان يعني من غير ودان كيف يعطيه حلقا، كيف يعطيه حلقا؟ الله عز وجل يقدر ما شاء، يعني ما تجيش انت تنظر الى نفسك وتقول يعني فلان ابن كذا بقى كذا وانا كذا، فلان يبقى كذا وانا كذا، اعطى فلانا وما اعطاني، اعطى فلانا وما اعطاني، والى غير ذلك. الله المعطي يعطي من يشاء، وهذا فضل الله عز وجل، اذا من به على عبد فمن فضله، واذا حجبه عن عبد فهذا بعدله سبحانه وتعالى. يبقى إذن من ضمن أسماء الله المعطي، ويجب عليك أن تؤمن بقدر الله عز وجل، فما أعطاه الله عز وجل لك ارضى به، وما أعطاه الله عز وجل لغيرك لا بد أن ترضى به. ولكن لا تأتي أنت وتريد أن تقسم يعني بهواء، يعني بعضهم يقول يعني لو أن هذا القرآن نزل على رجل من القريتين عظيم لآمنا به، لآمنا به، فرب العالمين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم عايزين يقسموها بمزاجهم، هو الواحد فيهم عايز يقول إن أنا هنزل النبوة على فلان نخليها على فلان عشان الناس عايزين كده؟ يعني الكون لا يمشي بهواه، يعني ما تجيش تقول يا لو إن فلان يمسك كذا، هذا ليس لك، ليس لك. الله عز وجل يملك من شاء ما شاء ويعطي من شاء ما شاء سبحانه وتعالى، وينبغي عليك أن ترضى بما قدره رب العالمين سبحانه وتعالى، أن ترضى بالقضاء الذي قدره الله عز وجل. طيب قدر الله عز وجل أن يرتفع أهل الكفر، فهل نرضى بهذا؟ نرضى به قدرا، نرضى به قدرا، لكن لا نرضى بهذا وعلينا أن نسعى في التغيير. أما من حيث فعل الله فكل فعلة يفعلها الله عز وجل نرضى بها، وأما أن يستعلي أهل الكفر على أهل الإيمان فهذه لا نرضى بها ونسعى في تغييرها. أيضا من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى المقدم والمؤخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر. الله المقدم أي يقدم من شاء، يقدم من شاء على أي شيء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قدم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم علينا في الخلقة، ورفع الأنبياء على الخلائق جميعا، وجعل السماء السابعة سبحانه وتعالى، جعل الجنة سقفها هو عرش الرحمن. فالله عز وجل يقدم ما شاء في الخلق، فهو المقدم سبحانه وتعالى، وهو المؤخر، يؤخر من شاء ويقدم من يشاء. فإذا قدم إنسانا في أي أمر من أمور الدنيا، أو قدم مخلوقات، أو قدم أي فعل، فالله عز وجل قدر هذا، قدر سبحانه وتعالى وقدم أن تتزوج من فلان قبل فلانة أو ما أشبه هذا، فهذا تقديم. أخر فلان عن فلان في العلم، أخر فلان عن فلان في المال، أخر فلان عن فلان في المنصب، أخر فلان عن فلان في الأولاد، هو المؤخر سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر. المقدم أي الذي يقدم ما شاء في الوقت الذي يشاء، والمؤخر الذي يؤخر ما شاء على الوجه الذي يشاء سبحانه وتعالى. من ضمن كلام الله تبارك وتعالى وتقديم الله، طبعا ممكن يبقى تقديم كوني أو تقديم شرعي، تقديم كوني أو تقديم شرعي، مقدم يقدم كونا. الله عز وجل خلقنا أولا أم خلق الصحابة أولا؟ الجواب خلق الصحابة. هذا التقديم تقديم كوني ولا شرعي؟ تقديم كوني، ما يستطيع الإنسان أن يخالفه. طيب في الآن عالم من العلماء كابن باز رحمة الله عليه، كابن عثيمين وما أشبه هؤلاء، كالشيخ الألباني رحمة الله عليهم، هؤلاء قدموا أم لم يقدموا؟ الجواب قدموا، قدموا على كثير من الناس. طيب قدم وهو في حياته، قدم عليك وعلي شرعا، قدم علي وعليك شرعا. ليه؟ لأن الله عز وجل قدمه بعلمه وما أشبه هذا. يبقى التقديم إما أن يكون كونا وإما أن يكون شرعا. ولذلك انظر إلى نفسك الآن، رأيت عالما من العلماء رأيت إنسانا من الأغنياء قدمه الله تبارك وتعالى عليك آنذاك، لو كان في شيء تستطيع أن تكسبه يعني هذا قدم عليك في العلم أعلم منك، يبقى الله عز وجل آنذاك قدمه عليك، هل هذا التقدم تقدم كوني ولا شرعي؟ شرعي، بدليل ان انت لو تعلمت ممكن تصل اليه او اكثر من منه، صح ولا لا؟ يبقى تقديم الله عز وجل اما ان يكون تقديما شرعيا او تقديما كونيا، تقديم الكوني الذي لا يستطيع الانسان ان يخالفه، والتقديم الشرعي الذي يستطيع الانسان يعني ان يعمل فيه شيئا ويتقدم عليه. ومن ثم نقول لإخواننا وكل يقع بقدر الله عز وجل، فهو المقدم والمؤخر، يقدم من شاء ويؤخر من شاء كونا وشرعا، ولذلك يقدم الله عز وجل أهل الإيمان ويؤخر الله عز وجل أهل الكفر والطغيان، يقدم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة العظمى ويقدمه لفتح باب الجنة ويؤخر من يشاء سبحانه وتعالى عنها، يقدم الله عز وجل من شاء من عبيده أن يرفعه في هذه الدنيا ويؤخر من يشاء جل وعلا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، هذا ثابت لله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى المبين، ولذلك في القرآن الكريم أن الله هو الحق المبين، المبين أي الواضح الذي أبان لعباده طريق الرشاد، هذا معنى الإبانة، معنى المبين أي أنه واضح ظاهر جلي جل وعلا بآياته، من هذا الذي يستطيع أن يقول رفعت السماء بلا رافع وسطحت الأرض بلا ساطح سبحانه وتعالى ونصبت الجبال بلا ناصر؟ الله عز وجل لا يسمى بهذا، إنما هذه من أفعاله، هو الذي نصب الجبال سطح الأرض رفع السماء وما أشبه هذا. ولذلك نقول لإخواننا الله عز وجل ظاهر بين، هو المبين، وهو المبين جل وعلا الذي يظهر طريق الرشاد لعباده، يظهر طريق السوء لعباده لكي يبتعدوا عنه، لكي يبتعدوا عنه. ولذلك رب العالمين جل وعلا أبان لنا الطريق فقال وهديناه النجدين، أي الطريقين على قول لبعض المفسرين خلافا لمن قال وهديناه النجدين أي هدى الطفل لثديي الأم، لأن النجد الشيء المرتفع، شيء المرتفع، هديناه النجدين فالولد تضع أصبعك في فم ما يرضع، وأما إذا التقم الثدي رضع، ليه هداه النجدين جل وعلا؟ وهديناه النجدين أيضا يعني الطريقين، عرفناه طريق الخير من طريق الشر. ولذلك قال أيضا في الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك نقول لإخواننا الله تبارك وتعالى المبين الذي وضح كتابه، وضح كلامه، وضح طريقه سبحانه وتعالى، وضح طريق الشر ورغبك فيه، وضح طريق الشر ورهبك منه، ووضح طريق الخير ورغبك فيه، وضح طريق الجنة ويسر لك فيه، ووضح طريق السوء وحذرك منه سبحانه وتعالى، فهو المبين جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذلك في القرآن الكريم قد بينا لكم الآيات، قد بينا لكم الآيات، وفي القرآن أيضا وليبين لكم، وليبين لكم. من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى المنان، وهذا وارد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى فقال المنان يمن على من يشاء بما يشاء، من علينا من لا شيء مذكور فجعلنا شيئا مذكورا، من علينا بالإيمان. ولذلك لما دخل بعض الأعراب في دين الله عز وجل وبدأوا يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ومن الله عز وجل علينا وعلى الناس جميعا بأن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فالله عز وجل يمن على من يشاء بعباده، فمن الذي من عليك بصحتك وأولادك وزوجتك؟ من الذي من عليك بصحتك؟ من الذي من عليك بفكرك وعقلك؟ من الذي من عليك بلسانك وقدمك ويديك؟ من الذي من عليك بأن وفقك للطاعة؟ من عليك بعلم؟ من عليك بمنصب؟ من عليك بجاه؟ فهو المنان سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده، فالله تبارك وتعالى هو المنان. ولذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما الإنسان فالله تبارك وتعالى أراد منه ألا يمن على عبيد الله تبارك وتعالى، لما؟ لأن النعم التي تصل إلى العبيد هي من قبل رب العبيد جل وعلا، ولذلك أقبل الله تبارك وتعالى على قوم ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني لا ينفق النفقة ثم يقول فعلت معك، لا يعلم الإنسان ثم يتكبر عليه بعلمي أو يمن عليه أنت ما تعلمت إلا بي، أنت ما صعدت إلا بي، لا طيب وأنت أصلا من الذي علمك، وأنت أصلا من الذي علمك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إنسان غني بدأ يساعد آخر حتى أغناه الله عز وجل، يبدأ يقول له ده أنت بدايتك كانت بي، ده أنت كذا ده أنت كذا، لا، المن لله عز وجل وحده، المن لله تبارك وتعالى وحده. بل قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمن تستكثر، أي ولا تمن يا محمد صلى الله عليه وسلم على أحد بفعلك وتستكثر فعلك، وتستكثر فعلك. يقال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما تقولش أنا بعمل خير كتير والكثير ومش عارف، لا لا تستكثر من فعلك ولا تمن على أحد بفعلك، فإن المن لله تبارك وتعالى وحده. وهذا هو قول الله عز وجل، ما أصابك من حسنة فمن الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له وكان فضل الله عليك عظيمة، قال من لله تبارك وتعالى، فمن أنا ومن أنت ومن حتى الأنبياء بجوار الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل من على الجميع ورفع الجميع، ولكل منزلة رفع الأنبياء، نعم رفعهم والمن له، والمن له سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن تعرف أن المنان هو رب العالمين جل وعلا. رب العالمين جعل المن من العبيد يبطل الصدقات، وقال ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى إذن عليك إذا أنفقت مالك أو ما أشبه هذا لا تمن على العبيد بهذا. يبقى إذن من ضمن الأسماء الثابتة لله عز وجل المنان، من ضمن الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى الولي، ولذلك قال الله عز وجل فالله هو الولي وهو يحيي الموتى سبحانه وتعالى. والولي يأتي بعدة معاني، منها النصير ومنها المعين ومنها المعتق وما أشبه هذا. فالله عز وجل المعين كما في قوله، والناصر كما في قوله جل وعلا، الله ولي الذين آمنوا، أي معين الذين آمنوا وناصر الذين آمنوا. فالولي يأتي بمعنى المعين، ولذلك إذا استعنت أي إذا طلبت أو أردت طلب الإعانة فعليك بالله عز وجل.